حضر بالطف رسول الله وتحير، فقد جاسم أشد لو فقد الأكبر، يدير العين هادينه فقد بدرين هادينه، فقد بدرين هادينه، يدير العين هادينه فقد بدرين، يدير العين فقد بدرين هادينه، فقد جاسم أشد خبر بالفاجع الهادي، حزين القلب وينادي، اجيت ارد احضر اولادي وقعد بين الجثث ينحب، تفجر سيل عبراته حفر بالدمع وجناته، زفير النار حسراته وضميره بالحزن يلهب، قعد للاكبر ينظره يشوف بهامته الطبره، ويصد الجاسم بعبره يشوفه بالدمى مخضب، يحاكيهم وهم على الغبره صرعه، وغدا عليهم يصب دمعه على دمعه، يتوجه وين هادينه فقد بدرين هادينه، فقد بدرين هادينه، حضر بالفاجع الهادي حزين بلوعته ينادي، للشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي، حضر بالفاجع الهادي حزين بلوعته ينادي، اجيت ارد احضر اولادي وقعد بين الجثث ينحب، تفجر سيل عبراته حفر بدموع وجناته، زفير النار حسراته ضميره بالحزن يلهب، قعد للاكبر ينظره يشوف بهامته الضبره، ويصد الجاسم بعبره يشوفه بالدمى مخضب، يحاجيهم وهم على الغبره صرعه، غدا عليهم يصب دمعه على دمعه، يحاجيهم وهم على الغبره صرعه، يا رسول الله غدا عليهم يصب دمعه على دمعه، يتوجه وين هادينه فقد بدرين، يتوجه وين هلا حضن جثه علي الاكبر، يقول له يا ابني ما اقدر اشوفك بالدمى معفر، دهتني مصيبتك يا ابني، كلف يا الاكبر مصابك صريع وبالدمى خضابك، يمينا شلت لصابك تراه بقلبي صوبني، من اشوف ان وجهك الدامي تهيج لوعة آلامي، من اشوف ان وجهك الدامي تهيج لوعة آلامي، شبابه تنذبح ضامش علامك ما تجاوبني، حنا ضلوعة ويشم طبرة جبينه، يذوب الصخر من جمرة حنينه، ولاه البين هادينه فقد بدرين هادينه، فقد بدرين حضن جثة علي الأكبر، يقل لي يا ابني ما أقدر أشوفك بالدمى معفر، دهتني مصيبتك يا ابني، دهتني مصيبتك يا ابني، كلف يا الأكبر مصابك صريع وبالدمى خضابك، يمينا شلت لصابك تراه بقلبي صوبني، تراه بقلبي صوبني، نشوف وجهك قدامي تهيج لوعة آلامي، شبابي وتنذب حضامي شعلامك ما تجاوبني، حنا ضلوعة ويشم طبرة جبينه، يذوب الصخرة من جمرة وينينه، حنا ضلوعة ويشم طبرة جبينه، يذوب الصخرة من جمرة وينينه، ولاه البين هادينا فقد بدرين، ولاه البين هادينا قعد يم جاسمي شمه، حن ضلوع الصبر يمه، يخضب شيبته بدمه يقول له يا ابني يا جاسم اجي تمسح ترب خدك وضمد بالدمع كبدك اش جرى لك يا بعد جدك يا ريحانة بني هاشم يا ضيل بيت تصد عيني وعلى دربي يدليني اش جرى لك ما تحاشيني وتنشف مدمع الساجم تغض وصفه يا جاسم عن جوابي يعن لجلك جرح لوعة مصابي حمل جرحين هادينا فقد بدرين هادينا وقعد يم جاسم يشمه حين الضلوع الصبر يمه ويخضب شيبته بدمه يقله يا ابني يا جاسم يقله يا ابني يا جاسم قعد يم جاسم يشمه حين الضلوع الصبر يمه يخضب شيبته بدمه يقله يا ابني يا جاسم جيت امسح ترب خدك وضمت بالدمع جدك جرالك يا بعد جدك يا ريحانة بني هاشم يا ريحانة بني هاشم يا ضيل بيت صد عيني على دربي يدليني جرالك ما تحاكيني وتنشف مدمع الساجد تنشف مدمع الساجين تغض وصفه يا جاسم عن جوابي يعن لجلك جارح لوعة مصابي تغض وصفه يا جاسم عن جوابي يعن لجلك جارح لوعة مصابي حمل جرحين هادينا فقد بدرين حمل جرحين فقد بدرين فقد جاسم التفت للأكبر بونه وشطر مجرى الدمع منه يقل له بيش هيدن جرح قلبي تسافح دم وانت يا علي يمي اشوف انك جسم مرمي يصب من منحرك دمي مهو جسم اللي بيتخذم يا نجمة من السما طاحت يا دمعة من الجفن ساحت اش كثر روحي لك ناحت او ما تسمع بواج الهم سهم فقدك شعب قلبي ورماني وحزن جاسم مثل حزنة دهاني انرمى سهميا هادينا فقد بدرين هادينا فقد بدرين تفت للأكبر بونا شطر مجرى الدمع منا يقل بياش يقل بياش هيدنا جرح كبدي ليسافح دم جرح كبدي ليسافح دم وانت يا علي يمي اشوف انك جسم مرمي يصب من منحرك دمي مهو جسمي اللي تخدم مهو جسمي اللي تخدم يا نجمة من السماء طاحت يا دمعة من الجفن ساحت شكثر روحي الك ناحت وما تسمع بواج الهام وما تسمع بواج الهام سهم فقدك شعب قلبي وريماني حزن جاسم مثل حزنك دهاني يا ابني سهم فقدك شعب قلبي وريماني حزن جاسم مثل حزنك دهاني نرمى بسهمي هادينا فقد بدرين نرمى بسهمي فقد بدرين فقد جاسم حضر حضر بالطاف هلا هلا بيك عمي فقد جاسم ضرب الطاف واسوء شاء الله. هلا يدير العين يدير العين هادي وقت بدر هادي يدير العين هادي وقت بدر هادي فقد جاسم التفت للأكبر بونه شطر مجرى الدمع منه يقل بيا شهيد جرح كبدي اللي سافح دم يا علي التفت للأكبر بونه شطر مجرى الدمع منه يقل بيا شهيد جرح كبدي يسافح دم وانت يا علي يمني اشوف انك جسم مرمي يصب من ما انحرك دمي مهو جسمي الذي تخذب يا نجمة من السماء طاحت يا دمعة من الجفن ساحت يا دمعة من الجفن ساحت شكثر روحي إلك ناحت وما تسمع بواج الهات سهم فقدك شعب قلبي وريماني حزن جاسم مثل حزنك دهاني سهم فقدك شعب قلبي وريماني حزن جاسم مثل حزنك دهاني نرمى بسهمين فقد بدرين اي والله نرمى بسهمين يا جاسم يا هو اليسري شفت دم رقبتك يجري وتوجيت بمتن صبري يا ضيعان الاصد بيها الزفافك جيت يا عيدي جبت لك شمعتك بيدي بعد ما ادري يا وليدي هو العاصف يطفيها علقتها بجمرة الدمعة شلتها بمهجة من فجعة يا جاسم قوم هالشمع على قبر الحسن خليها يا من فقدك عصف ريح النوايب بسواج الهم طفح غيظ المصايب انفجع بثنيا هادي لفقد بدر هادي يا جاسم يا هو اليسري شفت دم رقبتك يجري توجيني بجبل صبري توجيتي بجبل صبري يا ضيعيني الأصد بيها يا علي يا جاسم يا هو اليسري شفت دم رقبتك يجري توجهت بجبل صبري يا ضيعيني العصد بيها زفافك جيت يا عيدي جبت لك شمعتك بيدي جبت لك شمعتك بيدي بعد ما ادري يا وليدي هو العاصف يطفيها هو العاصف يطفيها لقيتها بجمرة الدمعة شلتها بروحي من فجعة يا جاسم قوم هالشمعة على قبر الحسن خليها على قبر الحسن خليها يا من فقدك عصف ريح المصايب سواج الهم طفح غيظ النوايب يا من فقدك عصف ريح المصايب سواج الهم طفح غيظ النوايب انفجع باثنين فقد بدرين انفجع باثنين التفت للأكبر يقل له عليك الحزن ما مله البيابي مدمع تهل على ابوك اللي بقى وحده ابوك حسين يا الاكبر وحيد وحاطه العسكر رعاه الرب لو انت تقدر رعاه كل رب لو انت تقدر تقوم العسكر ترد من اشوفنك يهب نوحي ويهيج ساكن جروحي، يا الأكبر هاك خذ روحي وانهض للعزم شده. النبوة انصابت الحال الإمامة، مصيبة والفلك غير نظامه، حزن لحسين هادينا فقد بدرين هادينا. التفت للأكبر يقل عليك الحزن ما مل، البيابي ما أدمع تهل على ابوك اللي بقى وحده، على ابوك اللي بقى وحده. التفت للأكبر يقل عليك الحزن ما مل، البيابي ما أدمع تهل على ابوك اللي بقى وحده، على ابوك اللي بقى وحده. ابوك حسين يا الاكبر، ابوك حسين يا الاكبر، وحيدي وحاطه العسكر، وحيدي وحاطه العسكر، رعاك الله لو انت قدر تقوم العسكر ترد، تقوم العسكر ترد. نشوف النايه بنوحي ويهيج ساكن جروحي، نشوف النايه بنوحي ويهيج ساكن جروحي، يا الأكبر هاك خذ روحي وانهض للعزم شدة، وانهض للعزم شدة، وانهض للعزم. النبوة انصابت الحال الإمامة، مصيبة والفلك غيار نظامه، النبوة انصابت الحال الإمامة، مصيبة والفلك غير نظامه. حزن لحسين هادي فقد بدرين، حزن لحسين فقد بدرين. على جاسم روحه مهمومه قعد يتمثل رسومه، يقل دونك الحومه يا ريتك تنظر وتسمع، تقوم لعمك تشوفه عليه الجيش بصفوفه هجم وملوح سيوفه، وعليه رماح تتشرع وسف يخفي الاجل ونك، جواب ارجى صرت منك اظن يا ابن الحسن شنك، هنت لك نومة المصرع يا من عرسك صبح عرس المنية، لك طابت رمال الغابرية، إلى مصابين هادينا فقد بدرين هادينا. على جاسم روحه مهمومة قعد يتمثل رسومة، يقل دونك الحومة يا ريتك تنظر وتسمع، يا ريتك تنظر وتسمع، تقوم العمك تشوفه عليه الجيش بصفوفه هجم وملوح سيوفه، وعليه رماح تتشرع، عليه رماح تتشرع، وسف يخفي الأجل ون جواب أرجى صرت منك أظن يا ابني الحسن جنك، هنت لك نومة المصرع، هنت لك نومة المصرع، يا من عرسك صبح عرس المنية، إلك طابت رمال الغاضرية، يا من عرسك صبح عرس المنية، إلك طابت رمال الغاضرية. إلى مصابين هادينا فقد بدرين، إلى مصابين فقد بدرين هادينا، فقد جاسم أشد حضر بالطاب، حضر بالطاب رسول الموت حيا، حضر بالطاف رسول الله، حضر بالطاف رسول الله، وتحير فقد جاسم أشد لو فقد الأكبر. يدير العين هادينا فقد بدرين هادينا، يدير العين هادينا فقد بدرين هادينا.